الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلما لم أطلقك فأنت طالق. ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب تعليق الطلاق، وكما قلنا بالأمس إن هذا الباب باب فيه أمثلة كثيرة، وأطال فيه المؤلف بذكر أنواع تعليق الطلاق، وقد يكون كثير من هذه الأمثلة افتراضي، قد يقع وقد لا يقع، وإنما الفقهاء يعني يفترضون مثل هذه الأمثلة من باب تنشيط الذهن، وأيضا استعدادا لما قد يقع من مثل هذه المسائل، حيث تكون الإجابة حاضرة في أذهانهم حينما تقع. وإن كان كما قلت ليس بالضرورة أن تكون هذه الأمثلة واقعة عادة أو غالبا، بل قد تكون نادرة أو قد لا تقع أصلا، ولذلك لا يقف عندها الفقهاء كثيرا، وإنما يذكرونها من باب يعني العلم بها. فلما ذكر المؤلف رحمه الله أدوات الشرط، ذكر من جملة ما ذكر أن أدوات الشرط لا تفيد التكرار إلا كلما فقط، هي التي تفيد التكرار. فقال: إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثا. إذا قال لزوجتي كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى الوقت الذي يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، ليس ثلاث طلقات بجملة واحدة أنت طالق ثلاثا، وإنما أنت طالق أنت طالق أنت طالق. إذا مضى هذا الوقت الذي يمكن إيقاع فيه ثلاث طلقات مرتبة، واضح؟ فهنا تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا، لأنه قال كلما لم أطلقك فأنت طالق. فإذا مضى الطلقة الأولى ولم يطلق وقعت طلقة واحدة، فإذا مضى الوقت الآخر ولم يطلق وقعت الطلقة الثانية، وإذا مضى وقت يمكن إيقاع الثالثة ولم يطلق وقعت الثالثة، وهكذا، لأنه قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فيتكرر مع مضي وقت كل طلقة تتكرر الطلقة. واضح؟ واضح الصورة؟ طيب، من التي تطلق؟ التي قال المدخول بها، لأن غير المدخول بها ها لا تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأنها تبين بالأولى، وإذا بانت بالأولى فإن الثانية والثالثة لا تقع عليها، لأنها لا توافق محلا صحيحا للطلاق، لأن تصبح بائن امرأة أجنبية، فلا يقع الطلاق عليها ثلاثا، لأنها تبين بالأولى، لأنه لا عدة لها كما تقدم معنا. واضح؟ فلذلك قال طلقت المدخول بها ثلاثا، لأن المدخول بها رجعية، فإذا طلقت الطلقة الأولى أصبحت رجعية، لا تزال زوجة له، فإذا جاءتها الطلقة الثانية وافقت محلا صحيحا للطلاق فوقع عليها الطلاق، وإذا وكذلك تصبح رجعية في الطلقة الثانية، فإذا مضى الوقت الذي يمكن إيقاع الثالثة ولم يوقعها وقعت الثالثة، فتكون وقعت الطلقات الثلاث عليها لأنها لا تزال زوجة له، فتبين بالثلاث. واضح؟ أما غير المدخول بها فهذه لا تطلق ثلاثا، لأنها ستوافقها الطلقة الأولى وتبين بها، وإذا بانت بها لم تقع عليها الثانية والثالثة، تصبح لغو. نعم. كيف؟ لا، إذا مضى وقت إيقاع ثلاث طلقات مرتبات، مرتبة يعني واحدة بعد الأخرى، يعني ليست جملة واحدة، أنت طالق ثلاثا، ها؟ إيه، كلما لم أطلقك فأنت طالق، مجرد ما يتلفظ بهذه الكلمة، ها؟ فإذا مضى وقت الطلقة الأولى ولم يطلقها وقعت واحدة، وإذا مضى وقت الثانية ولم يطلقها وقعت الثانية، وإذا مضى وقت الثالثة ولم يطلقها وقعت الثالثة، وهكذا. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما. نعم، إذا قال إن قمت فقعدت، هنا شرط مرتب صفة على صفة واقعة على الترتيب، إن قمت فقعدت، فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، واضح؟ أو قال ثم قعدت، أيضا ثم تدل على الترتيب، فهذه يعني لا تطلق إلا بوجود هاتين الصفتين. أو إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت هذان شرطان رتب بعضهما على الآخر، إن قعدت إن قمت، فالأخير منهما يكون هو الأول. ما هو الأخير منهما؟ قوله إذا قمت، إن قمت إذا، إن قعدت إذا قمت، إذا قمت هو الأول، مع أنه هو المتلفظ به أخيرا. فإن قمت هذا شرط ثان على الشرط الأول، إذا عفوا إن قعدت هذا الشرط شرط ثان، والشرط الأول ما هو؟ إذا قمت، كأنه قال ها تطلقين إذا قعدت بعد قيامك، فإذا إن قعدت إذا قمت، إذا قمت هو الأول، يكون هو الشرط الأول، كأنه قال إذا قمت ثم قعدت، أو قال إن قعدت إن قمت، إن قعدت إن قمت، يعني كأنه قال إذا قمت ثم قعدت. ففي كل هذه الأمثلة الثلاث لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، حتى تقوم ثم تقعد، فإن كانت قائمة فقعدت لا تطلق، واضح؟ لابد أن تقوم من قعود، ثم تقعد من قيام، ثم تقعد من قيام، لأن هذه الألفاظ دقيقة، ولا يمكن أن نوقع الطلاق إلا وفق اللفظ الصادر من الزوج، هذا أمر خطير ليس أمرا سهلا، فلذلك لابد نتقيد باللفظ، لأنه قال إن قمت فقعدت، إن قمت فقعدت، لكن إن صادفها هذا الكلام وهي قائمة فقعدت هل تطلق؟ ما تطلق، لأنه قال إن قمت فقعدت، أو إن قمت ثم قعدت، أو إن قعدت إن قمت، فلا بد أن نتقيد باللفظ، نتقيد باللفظ. نعم، قال وبالواو تطلق بوجودهما، يعني إذا قمت وقعدت، بالواو مثاله إذا قمت وقعدت، يعني أتى بالواو، ما أتى بفاء دالة على التعقيب، ولا بثم دالة على الترتيب، ها فتدل على الترتيب والتعقيب، يعني عقبه، وثم تدل على الترتيب، وليس بالضرورة أن يكون التعقيب، يعني عقبه مباشرة. إن قعدت إذا قمت هذان شرطان مرتب بعضهما على الآخر، معلق أحدهما على الآخر، علق شرطا بشرط، إن قمت إذا قعدت، ويكون الأخير منهما هو الأول، الأخير منهما لفظا هو الأول منهما شرطا، فهذا لا يقع إلا بالاثنين جميعا مع بعض على حسب ما ذكر. لكن إذا أتى بالواو إذا قمت وقعدت، فالواو تدل على ماذا؟ على ماذا؟ على مطلق الجمع، على مطلق الجمع من غير ترتيب، لا يلزم الترتيب، تقول دخل زيد وعمر، لا يلزم أن يكون زيد هو الداخل أولا وإن نطقنا به أولا، لا يلزم ذلك، ولا أن عمر هو الأخير، فلا يقتضي الواو، لا تقتضي إلا مطلق الجمع، لا تقتضي ترتيبا. فلذلك بما أنها لا تقتضي ترتيبا فقوله إذا قمت وقعدت، فقال تطلق بوجودهما أي جميعا ولو غير مرتبين، يعني لا يلزم ترتيبهم، إشارة إلى الخلاف، لأن بعضهم قال إن الواو قد تدل على الترتيب من حيث أن المنطوق به أولا هو الأول ثم الثاني الذي بعده، واضح؟ لكن عند جمهور أهل اللغة أن الواو لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع، تقتضي الجمع، لكن بعضهم يرى أنها تدل على الترتيب، تدل على الترتيب لقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. لكن هنا يعني قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتدي بلفظ القرآن، بما ورد في القرآن، بما أن الله ابتدأ بالصفا فنبتدأ بالصفا، وقد يقال بهذا، إن هذا يدل على الترتيب، أن المبدوء به يكون هو الأول ولو كان معطوفا عليه الثاني بالواو، لكن يعني الأصل والغالب أن الواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي مطلق الجمع، وهي مسألة خلافية أصولية لغوية مختلف فيها. فالمذهب يرون أنها لا يلزم الترتيب، وإنما إذا قمت وقعدت متى ما حصل منها القيام والقعود جميعا فإنها تطلق ولو غير مرتبين، يعني لو قعدت ثم قامت أو قامت ثم قعدت فتطلق بهذا. وبأو، إذا أتى بأو، إن قمت أو قعدت، إن قمت أو إذا قمت أو قعدت، أتى بأو، أو هنا لإيش؟ للتخير، يعني إذا حصل أحدهما، إذا حصل أحدهما إما القيام أو القعود، فقال وبأو بوجود أحدهما، أي تطلق بوجود أحدهما، بوجود القيام أو القعود، لأن أو للتخير، لأن أو للتخير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق، هذا الفصل في تعليق الطلاق بالحيض، تعليق الطلاق بالحيض، وهنا فصل، أتى بفصل في ما يتعلق بتعليقه بالحيض، وفصل بتعليقه بالحمل، وفصل بتعليقه بالولادة، وفصل في تعليقه بالطلاق نفسه. نعم. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. نعم، إذا قال إن حضتي فأنت طالق، إن حضتي فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن، يعني بأول الحيض، أول ما ينزل عليها الحيض فإنها تطلق ولا يلزم أن تتمه، لا يلزم أن تتمه، أي أن تطهر منه، بمجرد أن تحيض تطلق، بمجرد أن تحيض يقع عليها الطلاق. طبعا مسألة وقوع الطلاق في الحيض هذه مسألة خلافية، لكن المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة كلهم على وقوعه وإن كان طلاقا بدعيا. قال طلقت بأول حيض، يعني أول حيض يصادفها تطلق به، فإن كانت حائضا هي أصلا طلقها وهي حائض، يعني علق الطلاق بالحيض وهي حائض، فمتى تطلق؟ حتى تطهر ثم تحيض، فإذا حاضت هنا تطلق، لأنه قال إن حضتي، هي الآن حائض، هي الآن حائض، واضح؟ فهذا غير معتبر، إذا جاءها الحيض مرة أخرى تطلق، واضح؟ قال متيقن، لابد أن يكون الحيض متيقنا، فإذا كان غير متيقن مشكوك فيه هل هو حيض أو ليس بحيض فلا تطلق، لأنه لابد أن يكون حيضا متيقن. كيف يكون مشكوك فيه؟ يعني لو كانت أقل سنها أقل من سن الحيض المعتبر، كان تكون أقل من 9 سنين، لأن على المذهب إذا تم للمرأة 9 سنين فإن الدم النازل منها يعتبر حيضا، فإذا نزل الدم لأقل من 9 سنين لا يسمونه حيض ولا يأخذ أحكام الحيض على المذهب. فأقل سن المحيض مر معنا هذا في باب الحيض وكذا في مدته، لو نزل معها دم لأقل من يوم وليلة فالمذهب لا يرونه حيضا، واضح؟ أو جاءها الدم لأقل من 13 يوما وهو الطهر الذي بين الحيضتين، هذا دم مشكوك فيه، واضح؟ فلذلك لا يعتبر هذا، لو نزل معها مثل هذا الدم فإنه يعتبر دم مشكوك فيه، فلا يعتبر محلا للطلاق، لا يقع الشرط به أو المشروط به، واضح؟ نعم. فإذن لابد أن يكون حيضا متيقنا، نعم، فتطلق لأول هذا الحيض، فإن كانت حائضا فلا بد أن تطهر ثم تحيض. نعم. وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. نعم، وفي قوله أنت طالق إذا حضت حيضة، إذا قال لها أنت طالق إذا حضت حيضة، قال تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، أول الطهر من حيضة كاملة، كيف؟ يعني لا بد أن تحيض حيضة كاملة، فإن كان طلقها في أثناء حيض فلا يعتبر هذا، حتى تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت من الحيضة الكاملة فهنا تطلق بمجرد أن تطهر. هل يلزم أن تغتسل؟ لا، لأن الله عز وجل سمى انقطاع الدم طهرا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالغسل هذا تطهر، لكن انقطاع الدم دم الحيض يعتبر إيش؟ طهر، تعلق به أحكام الطهر. نعم. وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. نعم، وإذا قال أنت طالق نصف حيضة، أنت طالق إذا حضت نصف حيضة، كيف نعرف ذلك؟ إذا قال أنت طالق إذا حضت نصف حيضة، واضح؟ فهنا قال تطلق في نصف عادتها، تطلق في نصف عادتها، متى نتبين ذلك؟ إذا طهرت، إذا طهرت، لا يتبين الطلاق إلا عند الطهر، فإذا حاضت حيضة كاملة ثم طهرت منها ننظر كم حاضت، لأن الحيض يتقدم ويتأخر، يطول ويقصر، واضح؟ فإذا ابتدأت الحيض ثم طهرت منه فننظر، إن كانت حاضت 6 أيام مثلا فيتبين وقت طلاقها في الطهر، فإذا طهرت من حيض 6 أيام فطلاقها بعد 3 أيام، إذا كملت 3 أيام علمنا أن وقت طلاقها وقع بعد 3 أيام، وإن حاضت 8 فبعد 4 أيام، واضح؟ لكن هذا لا يتبين إلا إيش؟ إلا بعد الطهر، إلا بعد الطهر. نعم. إيه، لكن العادة ولو كانت منتظمة قد تزيد يوما وقد تنقص يوما، وهو معتبر لمن اعتادت على المذهب، لمن اعتاد يعني تكرر حيضها 3 مرات فأصبح لها عادة، لكن هذه العادة لا يخل بها تأخر يوم أو تقدم يوم حتى تتكرر فتصبح تنتقل من عادة إلى عادة، على المذهب طبعا، ولا الكلام سبق أن رجحنا خلاف ذلك. ف المعتبر ليس فقط يعني المعتبر الحيضة الموجودة الآن، كيف نعرفها مدتها؟ بالطهر، لا يمكن معرفتها بمجرد العادة فقط، لأن العادة هذه قد تتقدم يوما وقد تنقص يوما. نعم. قال المصنف رحمه الله هذا في التعليق تعالى بالحيض انتهى منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. نعم، الآن في فصل في التعليق بالحمل، لو علق الطلاق بالحمل، وتعليقه بالحمل إما نفيا أو إثباتا. إثباتا كقول إن كنت حاملا فأنت كذا فأنت طالق، ونفيا إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فما الذي يترتب عليه في حال الإثبات أو في حال النفي إذا علق الطلاق به؟ يعني متى يقع الطلاق ومتى لا يقع؟ واضح؟ فقال إذا علقه بالحمل، يعني إثباتا إن كنت حاملا، فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. منذ حلف تقدم الكلام عليها، أنهم يعبرون عن تعليق الطلاق بالشرط بالحنث والحلف على اعتبار أنه كأنه يمين الطلاق، كأنه يمين، مع أنه قد لا يكون يمينا، قد يكون شرطا محضا، كما تقدم معنا أن الطلاق المعلق قد يكون شرطا محضا لا علاقة للزوجة به، ها؟ وقد يكون يمينا محضا وقد يكون مشتبها. فعلى كل حال لا ندخل في هذا، لأن المذهب والجمهور لا يفرقون بين كونه شرطا محضا وبين كونه يمينا محضا وبين كونه مشتبها، بين أن يكون شرطا أو يمينا، يعني حلفا بالطلاق، لا يفرقون، كل ما علق بالطلاق فهو معتبر، تعليق معتبر، يعاملونه على أن الطلاق يقع ولا يعاملونه معاملة اليمين، حتى لو قصد به اليمين، حتى لو قصد به اليمين، هذا مذهب الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة. فقال إذا علقه بالحمل، قال إن ولدت أو عفوا إن كنت حاملا فأنت طالق. كيف نعرف أنها طلقت أو لم تطلق؟ قال فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، أي في الوقت الذي علق فيه الطلاق بالحمل، ها تطلق، لأنه قال إن كنت حاملا. ونحن تقدم معنا وقلنا في أول التعليق أن في تعريفه أنه إيش ترتيب الطلاق على شيء وقع، وهو هذا مثل هذا المثال، إن كنت حاملا شيء وقع، علقه بشيء ماضي واقع أو بشيء سيحصل إذا حملت، واضح؟ فهنا علقه بشيء واقع، ولكن نحن لا نعرف، لأنه قال إن كنت حاملا علقه بالحمل، فهنا تطلق. متى تطلق؟ يعني إذا ثبت أنها في اللحظة التي قال فيها إن كنت حاملا، يعني اللي حلف طلقت منذ حلف، فهي طالق في اللحظة التي علق فيها الطلاق بالحمل، إن كنت حاملا، لأنه إثباتنا إن كنت حاملا فأنت طالق. ولكن لأنهم في ذلك الوقت ما عندهم ما يمكن يتبين به الحمل، واضح؟ لا يتبين عندهم الحمل إلا بمسألة الولادة، إلا بمسألة الولادة أن يبين حملها. وظهور هذا الحمل ليس كافيا، أن يظهر بطنها منتفخا بالحمل ليس كافيا، وحركة الجنين في بطنها ليس كافيا، نحن علمنا أنها حامل، لكن متى حملت؟ هل في اللحظة التي قال فيها إن كنت حاملا فأنت طالق، هل كانت حامل أو لا؟ واضح؟ فلذلك قال فولدت لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر منذ تكلم، منذ علق بالطلاق، لأنها إذا ولدت لأقل من 6 أشهر معناها إيش؟ معناها كانت حاملا في ذلك الوقت، لأنه لا يمكن أن يولد لأقل من 6 أشهر ويكون حيا. فقوله فولدت لأقل من 6 أشهر مولودا حيا وليس ميتا، لا بد أن يكون مولودا حيا، يعني عاش بعدها، لأنه إذا ولدت لأقل من 6 أشهر تبين أنه في لحظة تعليق الطلاق بالحمل أنها كانت حاملا. واضح؟ وكذا لو ولدت لدون لأقل من 4 سنين ولم يطأها منذ حلف، ولم يطأها منذ حلف، يعني منذ علق الطلاق بالحمل، وولدت لأقل من 4 سنين، فيتبين أنه كان في زمن التعليق بالحمل أنها كانت حامل. لماذا؟ لأن المذهب أن الحمل أن الحمل أو المولود لا يمكن أن يعيش لأقل من 6 أشهر، وأن أقصى مدة الحمل 4 سنين على المذهب، واضح؟ مع أن الطب الحديث يقررون أن الحمل لا يمكن أن يتجاوز 9 أشهر، بل حتى 10 أشهر يقولون هذا نادر، ونادر من وقوعه، يمكن ما وقع شيء من ذلك، وإنما الذي يقع من النساء هو خطأ في الحساب فقط، وإلا يقولون لا يتجاوز، لا يصل 10 أشهر الحمل عادة. فالمقصود من ذلك أنها إذا ولدت لأقل من 6 أشهر علمنا أنها كانت إيش؟ حاملا، سواء كان يطأها أو لم يطأها منذ أن علق الطلاق بالحمل. وإن ولدت لأقل من 4 سنين منذ أن حلف، ولدت أقل من 4 سنين، فكذلك معناه أنها كانت حاملا، بشرط أن لا يكون إيش؟ يطأ منذ أن حلف، يعني منذ أن حلف ما وطأها، فولدت مولودا أقل من 4 سنين، فهذا المولود ينسب له، وتكون طلقت من ذلك الوقت، تكون مطلقة من ذلك الوقت، واضح؟ طيب، نعم، كيف؟ لا، لا بد، ما يجوز أن يطأها، لا يجوز أن يطأ حتى تستبرأ بحيضة، أين حتى يتبين حملها، حتى يتبين حالها، فلذلك قالوا لا يجوز له وطئها حتى تستبرأ، وسيأتي الكلام عليها الآن. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. نعم، وهذه المسألة عكس الأولى، الأولى إثبات وهذه نفي، قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، يعني في اللحظة التي علق فيها الطلاق بالشرط هذا، فهذه اللحظة هل أنت حامل ولا ما أنت بحامل؟ إن كنت حاملا سلمت من الطلاق، وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأنت طالق. طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرفه؟ ما ندري. فقال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، قال حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، هذه في البائن، يعني التي طلاقها إن وقع ستكون بائنا، ستكون بائنا، هذه يحرم وطئها حتى يتبين هل هي طالق ولا ما هي طالق، هل هي حامل ولا ما هي حامل، لأنه قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، يعني إذا كان لما علقت الطلاق لم تكوني حاملا فأنت طالق، وإن كنت حاملا لم تطلقي، عكس الأولى. فهنا يحرم وطؤها، لا بد أن تستبرأ بحيضة. طبعا في الرجعية لا يحرم وطؤها، لماذا؟ لأنها رجعية، إن وطأها رجعت، إن وطأها وتبين حملها فرجعت، ما في إشكال، فهنا ليست يعني محرمة عليه. لكن البائن نحن ما ندري هل وقع الطلاق ولا ما وقع الطلاق، فلا بد أن نستبرئها بحيضة، لا بد أن نستبرئها بحيضة، فإن حاضت فهنا لم تكن حاملا، لم تكن حاملا وقت علق الطلاق بالنفي، فهنا بائن، فلو كان وطأها قبل أن نستبرئها معناه أنه وطأ إيش؟ وطأ امرأة لا تحل له وقد تحمل، فيلتبس علينا الأمر، فلا بد أن نستبرئها بحيضة. أما إذا كانت رجعية فالأمر يعني فيه سعة. قال وهي عكس الأولى في الأحكام، عكس الأولى في الأحكام يعني في قوله لأقل من 6 أشهر، تكون لأكثر من 6 أشهر، فإن ولدت لأكثر من 6 أشهر فهنا يتبين أنها لم تكن حاملا، لأن الأصل ما هو؟ الحمل ولا عدم الحمل؟ عدم الحمل. فإذا ولدت لأكثر من 6 أشهر ها، فاحتمال أنها لم تكن حاملا وقت تعليق الطلاق بقوله إن لم تكوني حاملا، قد لا تكون حاملا، واضح؟ وكذا لأكثر من 4 سنين، هناك قلنا لأقل من 4 سنين، هنا لأكثر من 4 سنين، معناته أنها لم تكن إيش؟ حاملا وقت تعليقه بالطلاق. نعم. كيف؟ أي ولم يكن يطأها. أي ما هذا الحمل عندهم إلى 4 سنين. كيف؟ لا معناته أنها حامل. معناته أنها حامل لأنه قال علقه بالحمل. تطلق نعم لأنها حامل. يمكن أن تكون حاملة في هذا الوقت. فالحمل عندهم إلى 4 سنين. ها؟ لا إذا كان يطأها في إشكال هنا. إذا كان يطأها ما استبرأها بحيضة، لأنه لا يحرم مطؤها، فما ما استبرأها بحيضة ما محتمل أن تكون حملت من هذا، ليس من وقت. نعم. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلق الثلاثة. نعم. وإن علق قال أنت طالق إن حملت إن كنت حاملا بذكر، يعني رآها حامل فقال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة واحدة، وإن كنت حامل بأنثى فأنت طالق طلقتين. قال فولدتهما، أي ولدت ذكرا وأنثى، فهنا تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا. نعم. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم. لكن إن كان مكانه، مكان إيش؟ مكان اللفظ السابق، مكان التعليق، صيغة التعليق، مكانه قوله إن كان حملك بدل إن كنت حاملا بذكر. إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، أو إن كان حملك أو ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما جميعا قال لم تطلق بهما. لماذا؟ الصيغة تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف، لأنه هنا قال إن كان حملك ذكرا، الآن حملها ليس ذكر، ذكر وأنثى، أو قال إن كان حملك أنثى، الآن الحمل ليس أنثى، ذكر وأنثى، واضح؟ ففي الأولى علق الطلاق بالذكورية، علق طلقة بالذكورية وطلقتين بالأنوثة، واضح؟ سواء جاءت بذكر وقعت طلقتين طلقة، أو جاءت بأنثى طلقتين، أو جاءت بذكر وأنثى وقعت طلقة للذكر وطلقتين للأنثى. لكن لما قال غير اللفظ، لما قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، أو إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فجاءت بذكر وأنثى، معنى ذلك أنه حملها ليس ذكرا وليس أنثى، وإنما هو ذكر وأنثى، فاختلف اللفظ فلا يقع لا طلقة واحدة ولا طلقتين. تصورتم ذلك؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا علق طلقة على الولادة هنا الآن هذا فصل في تعليق الطلاق بالولادة. نعم. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. نعم. إذا علق طلقة على الولادة بذكر، اللي هو المثال الذي قبل، إن كنت حاملة، إذا علق، لكن هذا علقها بالولادة وليس بنوعية فقط ما الحمل. قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر، قال إن ولدت بذكر فتطلقين طلقة، وطلقتين بأنثى، إن ولدت بأنثى فتطلقين طلقتين. قال فولدت ذكرا ثم أنثى، يعني ولدت ذكرا ثم ولدت بعده أنثى، يعني كانت حامل بتوأم، سواء ولدته حيا أو ميتا، حيا أو ميتا، لأنه ليست العبرة بالحياة أو بالحمل، إنما العبرة هنا بإيش؟ ها؟ بالولادة. فإذا ولدت ما يتبين فيه خلقة إنسان ذكر أو أنثى يقع المشروط، يقع المشروط. وإذا قال حيا أو ميتا لا يلزم استقرار حياته. قال طلقت بالأول، طلقت بالأول، إن كان الأول ذكرا تطلق طلقة واحدة بالأول، وإن كان الأول أنثى تطلق إيش؟ طلقتين. وبانت بالثاني، أي بانت بالولادة الثانية ولم تطلق به. لماذا؟ لأن الحامل عدتها إيش؟ ها؟ تنتهي بوضع الحمل، فهي لما وضعت الأول لم تنتهي عدتها، بقيت، لأنه بقي في بطنها واحد آخر. فإذا وضعت الثاني ها بانت، انتهت عدتها، فالطلاق المعلق بالثاني لا يقع عليها لأنها بانت بوضعه، بانت بوضعه. وهذه مسألة خلافية في المذهب، واختلف عن الإمام أحمد فيما نقل عنه في هذه المسألة، لكن المذهب على هذا، مذهب على هذا، ونقل عن بعض التابعين القول به أنها تطلق بالأول ولا تطلق بالثاني، إنما تبين بالثاني ولا تطلق به، تبين بالولادة الثانية ولا تطلق به، واضح؟ فإن كان المولود الأول ذكر فوقع عليها طلقة واحدة، وبانت بالولادة الثانية ولم يقع عليها الطلاق الثاني. وإن كان المولود الأول أنثى طلقت طلقتين، والذكر إذا ولدته بانت من طلقتين ولم تقع عليها الطلقة الثالثة، لأنها الطلقة الثالثة صادفتها وهي إيش؟ بائن، صادفتها وهي بائن. وهناك قول آخر أنها تطلق بهما وتبين، تطلق بجميع الطلقات المعلقة على هذين المولودين. نعم. قال وإن أشكل كيفية وضعهما، وإن أشكل كيفية وضعهما، يعني ما يدرون هل الذكر اللي نزل أول تطلق طلقة واحدة، أو الأنثى اللي نزلت فتطلق طلقتين، أو نزل جميعا، أشكل كيفية وضعهما، ما يدرون كيف وضعت المرأة، ها أشكلت هذه المسألة. فقال فواحدة، أي لا تقع إلا طلقة واحدة. لماذا؟ لأنها هي المتيقن، وما زاد عليها، يعني هو متيقن وقوع طلاق، لكن ما يدرون هل هي واحدة ولا ثنتين، هل هي واحدة ولا ثنتين، ما يدرون. طبعا الثلاث مفروغ منها، ما في ثلاث، لأنها ستبين بالثاني بالولادة الثانية. لكن الكلام هل ولدت الذكر أولا فتقع طلقة، أو ولدت الأنثى أولا فتقع طلقتين، أو ولدتهما جميعا فيقع غير ذلك. فأشكل كيفية وضعهما، فنرجع إلى اليقين. ما هو اليقين؟ طلقة واحدة، وما زاد عليها مشكوك فيه فيطرح. واضح؟ طيب نقف عند تعليقه بالطلاق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.